الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب صفة الصلاة باب الدعاء في الركوع: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب، باب الدعاء في الركوع، نعم، استشهد الإمام البخاري بما ذكر أو بما روى عن عائشة رضي الله عنها، نعم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. الدعاء ده كان في الركوع وفي السجود، نعم، وهو مرتبط بأمر الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. فأم عائشة بتقول الرسول عليه السلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. في روايات أخرى أو أطراف للحديث يتأول القرآن. نعم. يتأول القرآن يعني ينفذ أمر الله في الدعاء في الركوع والإيه والسجود: فسبح بحمد ربك واستغفره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ده الأمر موجه للنبي عليه السلام. لكن كون إن هذا الدعاء كان في الركوع والسجود، يبقى الدعاء في الركوع والسجود أمر مشروع، سواء دعا بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول نفذ الأمر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. فلو واحد مثلا عايز يعني يدعو في ركوعه أو في سجوده، فالأمر مشروع والصورة واضحة، نقلها الإمام البخاري بالدليل. نعم. فهنا في كيفية صلاة النبي عليه السلام فيما يتعلق بالحديث بقى: اللهم ربنا وبحمدك، الرب طبعا اسم الجلال، الله الاسم الأعظم اللي تضاف إليه الأسماء، وهو دل على كل معاني التوحيد والكمال سواء في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء والصفات. والرب اسم دل على ذات الله وصفة الربوبية بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. نعم. اللهم اغفر لي، ده فعل الدعاء اغفر لي. الغفران طبعا وصف فعله، والغفور والغفار اسمان مطلقان، وغافر الذنب اسم قيم. نعم نعم. والحديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. نعم. هذا ما يقوله من خلف الإمام. نعم. إذا رفع رأسه من الركوع. الإمام يقول سمع الله لمن حمده. طبعا الحديث اللي ذكره أبو هريرة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين البخاري بسنده المتصل، وبيدينا هذا المشهد في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. المأموم حيقول اللهم ربنا ولك الايه الحمد الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع راسه يكبر، واذا قام من السجدتين قال الله اكبر. نعم. طب هو يكبر والله اكبر، هنا بيان لمعنى يكبر ان يقول ايه الله اكبر. السمع وصف ذاته، والسميع من أسمائه، والرب طبعا اسم من أسماء الله المطلقة، والأكبر اسم هنا مقيد. نعم. الله أكبر، الأكبر اسم إيه مقيد، لأنه لم يرد مطلقا وإنما ورد على أفعل التفضيل الغير معروف إلى الفلان. نعم. حديث شاهد برضو ل توحيد العبادة في كيفية صلاة النبي عليه السلام والتزام أمر الله له. نعم. نعم. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. ده في فضل اللهم ربنا لك الحمد. نعم. ففضل في أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. نعم. فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة، لأنها بتقول اللهم ربنا لك الحمد. نعم. هذا فضلها، أن لو وافقت قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم. باب الحديث طبعا واضح يعني في المعنى. نعم. وفي كيفية صلاة النبي عليه السلام وفضل من قال اللهم ربنا لك الحمد. نعم. نعم. باب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم. أبو هريرة في هذا الحديث يعني شوف، أولا بالنسبة للقنوت. نعم. في بعض الأوقات الرسول عليه السلام كما ذكر أبو هريرة وهو يقرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة يقرب يعني إيه؟ يعني سبحان الله في مسألة استخدام ما يقال عنه الآن الكاميرات أو العدسات. نعم. ما هي الكاميرا بس عبارة عن عدسة. العدسة دي بتقرب الصورة أو بتركز على شيء معين بتكبره. نعم. عشان أشوفه صح. نعم. زي بتقول النظارة بتجيب البعيد عشان تشوفه وتشوف الصورة واضحة. القصد ان الكيفية تصل الى الناس سليمة. نعم. كما كانت بنفس الضوابط وبنفس الهيئة. فقول لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عمله البخاري في احاديث الصحيح اللي هو ذكرها بيقرب لنا صورة العبادة اللي كان عليها النبي عليه السلام في قوله وفعله وتقريراته. نعم. فهنا بينقل مشهد مر في أيام النبي عليه السلام. نعم. في أوقات معينة. نعم. إن كان بيقنط في الصلوات. طيب أبو هريرة بيقول لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. نعم. بعدما يقول سمع الله لمن حمده، لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الايه الكفار. الكفار. نعم. دي حالة مخصوصة حصلت في بعض الكفار آذوا المؤمنين إزاء شديدا وقتلوا منهم الكثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قنت عليهم فترة، فكان بيدعو عليهم في الصلوات. نعم. فأبو هريرة بينقل المشهد ده، لكن الصورة اللي استقرت عليها الأمور بعد ذلك إن القنوت بيبقى في الفجر في آخر في الركعة الثانية. نعم. في الفجر فين؟ في الركعة الثانية. في الركعة الثانية يدعو على الكفار أو يدعو المؤمنين على حسب ما يتعلق الأمر بإيه؟ بوضع الأمة. نعم. وحالها في الاستعانة بالله عز وجل، لأن الدين مبني على إياك نعبد وإياك إيه نستعين. نعم. فمسألة القنوت اللي استقر علينا صلاة الصبح، وبعضهم قال عند النوازل. يعني قال عملا بما تقدم لو حصلت نازلة بالأمة شديدة فيمكن القنوت فين؟ في الصلوات. نعم. زي مسألة مثلا الدعاء برفع الوباء اللي الأمة عايشة فيه، لما يحصل فيه بلاء شديد جدا أو أذى على البلاد والعباد يمكن للمسلمين أن يدعوا. نعم. زي ما ربنا خصص مثلا بعض الصلوات في الاستسقاء أو في غيره لما يكون في قحط. نعم. فهذا ما حدث من أبي هريرة، وهو كان يقرب صلاة وسلم، وحقيقي في مواضع أخرى كيف كان هذا القنوت. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. نعم. طبعا احنا قلنا استقر الأمر على الايه الفجر يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. هنا طبعا في مسألة ما يقال في الدعاء. نعم. الإمام البخاري يروي من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد بس زود حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طب الزيادة ديت الرجل أنشأها ودعا به، فهي لا تعتبر هنا سن. من إنشاء واحد ومش معصوم. نعم. ولا يوحى إليه. نعم. فهل ده من السنة ومن الوحي أم لا؟ إحنا بقول لو كان بس واحد حيقول الكلام اللي يعجبه يعتبر بعد كده سنة، سواء في عصر النبوة أو في غير عصر النبوة، هنقول لك لا. طب ده إيه اللي يخلينا نتبعه؟ مش ضمان إن كلامه سليم. لكن اللي خلاه سنة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول السنة قول وفعل وتقرير. نعم. فرسول أقره، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 32 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فينفعت الرجل، يعني دعا بدعاء فيه خير، الملكة كتبته. نعم. لكن هل يلزم الأمة أنها تمشي وراء؟ لا، لا يلزم. اللي يلزم الأمة أنها تمشي وراء هذا الرجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما أقر أن الكلام ده هو خير وكتب لهذا الرجل. لكن أنا ما أقدرش أقيس بقى أن يجي شيخ طريق يألف لي كلام من دماغه، والرجل ده بشر يجري عليه الخطأ ووسواس الشيطان، ويقول لي ده أفكار وأفكار كويسة، خلينا نمشي وراء أفكار فلان. لو كان الأمر كده تصبح المصائب التي تحل بنا بسبب أفكار حسن البنا وجماعة الإخوان شر، وهو ده سبب الإشكال والضلال. لذلك احنا بنقول هنا في تقرير ان هذا الكلام أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الدعاء به مشروعا وهو من السنة. نعم. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. قال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. نعم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. نعم. على اعتبار ان انس كان يطمئن في الايه، في الرفع من الركوع، ولو رفع، قال ابو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. نعم. يعني مثلا في الجلوس في السجد هو رفع راسه وهو قاعد، فجلس مستقيما حتى ان كل فقره من فقرات العمود الفقري في مكانها الطبيعي في مساله الاستواء. كذا الحال اذا رفع راسه من الركوع. نعم. فيقف يستقر ويطمئن حتى ان اللي وراه يقول: هو نسى ولا ايه؟ ولا هو ساكت كده؟ قلت ازاي؟ نعم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. نعم. اللي هي الانتقالات والمسافة من الانتقالات كلها تقريبا في وقت متساوي. نعم. بخلاف القيام للقراءة فبيطول، أو السجود الجلوس للتشهد فبيطول. نعم. إنما ركوع ورفع من الركوع الوقت تقريبا واحد. نعم. سجود والرفع من السجود الوقت إيه؟ واحد. تقريبا واحد. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت الصلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصب هنية. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. نعم. هنا ايضا في مسألة الطمأنينة في الايه، في الحركات حين يرفع رأسه من الركوع وحين يستوي جالسا يعني. نعم. فبيروي حديث عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك في غير وقت الايه؟ صلاة. غير وقت صلاة. يعني هو رايح لهم مخصوص عشان يعرفهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لنقل الواقع العملي. من خلال التعليم بالحركات والايه والسكنات يعني. نعم. فقام فأمكن القيام. أمكن القيام يعني مأن قائما. ثم ركع. فأمكن الركوع. أمكن الركوع يعني إيه؟ تطمئن أثناء الركوع حتى تشعر كأن الحالة ثابتة ومطمئنة في حال الركوع. ثم رفع رأسه فأنصب هنية يعني وقف فترة. نعم. ليست طويلة أوي يعني زي القيام. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد اللي هو كان بيصلي. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. نعم. يعني هو سجد ورفع رأسه مال بعد كده سجد. المفروض واحد يقوم إيه؟ يقف. يقف. فهو يرجع كده لحظة يطمئن وبعد كده يقوم واقف. خد بالك إزاي؟ ده في غير الجلسة بتاع التشهد. نعم. الركعة اللي هيقف فيها بس. نعم. هو بيطمئن الأول وبعد كده يقوم إيه براحته يعني. فهذه أيضا صفة لو حدثت لأن بعض الناس يقول لك إيه هو بيطلع على طول من السجود يرفع ويقوم واقف. وبعض الناس لا ده بيقعد كده يطمئن شوية وبعد كده إيه يضغط على إيده ويطلع يقف. نعم. سواء فعل هذا أو غيره من الصورتين يعني ما فيش مشكلة ولا حاجة يعني هنا في سعة. نعم. لاحظ ان ما يذكره الامام البخاري في وصف كيفية صلاة النبي عليه السلام في قوله او فعله او تقريره يتناسب مع الامة. يقول لك دي خلافات فقهية. لا دي مش خلافات فقهية ده كل واحد بيقول بما يراه من الدليل. نعم. طالما في دليل يبقى انا متبع. المشكلة ان ما يكونش فيه دليل وواحد بيألف لنا من دماغه بغير دليل ولا بينة ويقول اتبعونا عشان رأي فقهي. لا اهم حاجة يكون عندي نص ورد من النبي عليه الصلاة والسلام يبين لي الصورة. ان واحد قاعد يألف لي من دماغه صور وقاعد بيركب على الناس ويزور ويقول لي دي رأي فقهي بالضبط زي التزييف اللي بيحصل في وسائل الإعلام الآن في إن يركب لك مشاهد أو يعمل شغل كله مزور. نعم. يقول لك دي زي دي. لا مفعش الناس يقول لك أصل جات في التلفزيون. إيه اللي جات في التلفزيون يعني؟ صح ولا غلط؟ ده الكلام صحيح. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. هنا بس إيه ولك الحمد. الحمد نوت إذا نظرنا إليها على إن صفة لموصوف تتعلم. ربنا ولك حمدي هيبقى حمد الإيه المخلوق. نعم اتضحت. فهي هنا ربنا ولك الحمد هيبقى من إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. نعم. لخالق. نعم. وفي الآخر فيه برضو والذي نفسي بيده. اليد المفروض هنا بقى تتحد. اي نعم. نعم. فاحنا عايزين نظبط الموضوع ده. نعم. ربنا والذي نفسي بيده. دي هتتحدد وصف بقى. هي دي اللي تتحدد باللون البنفسجي او الموف. نعم. نرجع بقى لإيه؟ باب يهوى بالتكبير حين ايه يزكو. نعم. ده كله برضو في وصف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. واللي بيروي الحديث الراوي الاعلى اللي هو ابو هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوب. ده وصف ابو هريرة في صلاته وبقول هو ده اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل صلاة من مكتوبة وغيرها في رمضان وغيره سواء كان فرض أو إيه أو نفل لازم يكبر تكبيرة الإحرام فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع التكبيرة الأولى خلي بالك من مجمل هذه الأحاديث العلماء قعدوا يبحثوا لغاية ما طلعوا أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وشروط الصلاة وما سابوش حاجة. نعم. ما خدوا الكلام ده منين؟ من دراسة ما جاء في صحيح البخاري. يعني احنا في البخاري مش بس في البخاري ومسلم وداود كتب السنة. نعم. علماء الأمة في دراستهم لهذا جمعوا الأدلة ومحصوها ودققوها ووصلوا الى الخلاصه. فهقول لك لا احنا عايزين نرجع القران بس ما ينفعش. نعم. لازم القران مع الايه؟ مع السنه. طب نرجع للسنه لصحيح البخاري فقط ما ينفعش. واحد يكتفي بالبخاري بس او يكتفي بمسلم بس او البخاري ومسلم بس لا ما ينفعش. يعني في احاديث صحيحه ثبتت غير البخاري والايه؟ ومسلم. فلازم ناخد الكل. انما البخاري لان هو خط الدفاع الاول فما حدش عارف يتجاوزه. ما انا قلت لك قدر الله عز وجل ان يكون صحيح البخاري هو خط الدفاع الاول لربنا سبحانه وتعالى احاط به امه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة في الوحي. نعم. بحيث يستحيل اختراقه مهما عملوا محاولاتهم كلها محاولات يائسه. والمقصود باختراقي ان هو نفسه الكتاب نفسه يختفي وتنمحي اثاره واللي يبقى منه لا يدل على الحقيقة. يعني ما نتكلم مثلا على كتاب زي كتاب النصارى ده. كتاب النصارى ده الحقيقة راحت. الكتب الاصلية راحت. فاللي مفضول المتبقي من الحقائق ما فيش مصداقية فيها. ليه؟ لان انت ما انتش واثق ان هي دي الحقيقة. نعم. فين التوراة؟ راحت. فين الانجيل؟ راح. امال ايه ده؟ انت هتقول اربع نجيل مين فيهم اللي صح؟ يستحيل ان يكون الاربعة هم اللي كانوا مع عيسى عليه السلام. دي حكاية عنه لان الاصل راح. فلما فقد الاصل وفقدت الاصول ما عادش فيه مرجعية موثوقة. فاللي باقي هنا كلام فيه حق وفيه ايه؟ باطل. هو عايز يعمل ايه بقى في الشغل كله في الطعن؟ انه يجي يخترق مثلا كتاب زي البخاري فيضيعه. فما بيعرفش يضيع البخاري. نعم. لان خلاص الاصل موجود وثابت ومحفوظ. فيحاول يخترق الناس بثقافة الجهل عشان تبعد عن البخاري. بس هذا شغله. انما هل يستطيع فعلا ان البخاري يمحيه من الوجود بمعنى ان ما عادش فيه ولا نسخه منه في العالم كله؟ ابدا. ولا اصل ما ينفعش. ده الفرق بين دي ودي. لذلك هذه الاحاديث اللي بتروى بتبين لنا صفه صلاه النبي عليه السلام كما كانت. بتوضح حقيقه. نعم. أبو هريرة بيقول كان يكبر في كل صلاة المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم أو ما يبدأ، ثم يكبر حين يركع. نعم. ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. نعم. قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا. ساعة ما يسجد يقول إيه الله أكبر، وطبعا في الأسماء والصفات احنا اتكلمنا في الموضوع ده. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد. نعم. رفع رأسه من السجود الأول الله أكبر، استقر شوية كده، رب اغفر لي، بعدين الله إيه أكبر، أكبر. حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين إيه يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من السجود في الاثنتين. نعم. يعني هو بين كل سجدة والأخرى تكبير، ويقول الله أكبر في الاثنتين، ويطلع بعد الاثنتين بالتكبير برضه، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. ثم يقول حين ينصرف، ثم يقول حين ايه ينصرف، والذي ده ابو هريرة بيقول والذي نفسي بيده. اليد صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، صفة ذاتية. نعم. إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. نعم. يعني الرسول ظل على هذا حتى فارق الدنيا، وأنا بصلي زي ما هو بيصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. بنفس الإسناد قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلم ابن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. نعم. أنا طبعا ولك الحمد هتشيل نعم تمام. بنفس السند برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ده في آخر ركعة، لأنه هو قال بكده أن في الركعة الإيه الأخيرة. نعم. عندما يرفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد، وبعدين يدعو على هؤلاء، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم من المؤمنين. نعم. ويذكرهم بالاسم، فيقول: نعم. اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، ابن الوليد. أنجي ده فعل دعاء، أنجى الإنجاح يبقى وصف فعله، والمنجي ليس من أسمائه، لم يرد به توقيف. أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين اللي هم آذوهم يعني. اللهم أشدد وطأتك على مضر، الوطن معنى العذاب يعني. نعم. أشدد ده فعل دعاء، كل دي أفعال الدعاء. شدد التشديد كوصف فعل على مضر، والمشدد ليس من إيه من أسمائه. اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم، ده فعل دعاء برضه. نعم. الجعل وصف فعلي، والجعل من أسماء المقيدة. واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي يصيبهم القحط والأمور اللي أصابت اللي هم سنين كسني يوسف، يعني السنوات العجاف اللي مرت على مصر يعني. نعم.

ترونه كذلك يحشر الناس أو ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة، أي يحشر الله تبارك وتعالى الناس حشر حشرا بمسندة إلى الحق سبحانه وتعالى. نعم. حشر الناس ده يبقى وصف فعل، والحاشر ليس من أسماء الحسنى. نعم. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني يروح وراه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع الايه القمر، القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، لان في من عبد القمر ومن عبد الشمس ومن عبد الطواغيت. الطواغيت هنا اسم لكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، ورأسهم الشيطان. نعم. على اعتبار ان الشيطان هو الذي تسبب في هذه العبادة بإيحائه لهم وإيحاء عبادة غير الله عز وجل وتزيين الشرك والتجاء الناس إلى هذه المعبودات المختلفة، وهي كثير بقى. ما انت هتلاقي الطواغيت هنا ممكن يبقى عباد البقرة عباد للطواغيت، عباد بوزة والأصنام، عباد الفار، في ناس بتعبد الفار في الهند وغيرها يعني. صحيح. عباد الصليب عبدوا طاغوتا، ما عبدوا عيسى عليه السلام، ما عبدوا رب العزة، لكن عبدوا ايه الصليب وعبدوا عيسى عليه السلام. نعم. دي عبادة الطواغيت. اللي عبدوا فرعون وغير ذلك من هذه الطواغيت سواء كانت قديمة او غيرها. نعم. ومنهم من يتبعوا الايه الطواغيت، وتبقى هذه الامة فيها منافقوها اللي هم بيصلوا رياء وتظاهرا بالإسلام وفي الحقيقة هم على غير الإسلام. نعم. نعم. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. نعم. خلينا هنا الوقت. هنا الأمة اللي هي الأمة الإسلامية يبقى فيها منافقوها. فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول أنا ربكم، هنا على سبيل الابتلاء في مسألة معرفة الحق سبحانه وتعالى وتمييز وصف الحق عن وصف المعبودات الباطلة. نعم. فتظهر لهم صورة على غير ما يعرفون. نعم. هم يعرفون أن الله ليس كمثله شيء. وإن له الكمالات في الأسماء والصفات. إنما الصورة طالعة لهم صورة شافوها قبل كده. نعم. طالعين في صورة يعني إنسان أو صنم أو حيوان أو ما شابه ذلك. هذه ليست وصف رب العزة والجلال. فإن شافوا حاجة زي كده بيقول لهم أنا ربكم، ولا مش دي اللي نعرفه. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا ما كاننا، حتى يأتينا ربنا. يبقى القصد من ذلك امتحان وتمحيص في أرض المحشر لأهل الإيمان وفصل عن أهل النفاق والكفر. نعم. فأهل النفاق والكفر حيبان انحرافهم. وكلمة الإتيان فيأتيهم الله، الإتيان وصف فعله. والآتي ليس من أسمائه. فيقول كذا القول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه. بعض الناس بيقول لك إيه؟ الإتيان يلزم منه الانتقال والحركة. وهذا منزه عنه الحق سبحانه وتعالى. خد بالك ازاي؟ لا طبعا، ده كلام الجهمية والمعتزلة والمتأشعرة. نعم. وجاء ربك والملك صفا صفا فيأتيهم الله. فالإتيان وصف فعل لله تبارك وتعالى على الكيفية التي تليق به بجلاله، أو يبتلي فيها هؤلاء من عباده اللي هم لم يتعرفوا على التوحيد في الدنيا باتباع الأنبياء والمرسلين. نعم. فيقول إن هذا المكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، أو المجيء وصف رب العزة والجلال. نعم. وجاء ربك المجيء صفا صفا. والجائي ليس من إيه؟ من أسمائه. نعم. وردش بتوقيف. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. الرب طبعا اسم الأسماء الله المطلقة. فيدعوهم، يدعوهم أي إلى الجنة. نعم. يدعوهم إلى الإيه؟ إلى الجنة. من أرض المحشر إلى الجنة. نعم. دعا، الدعوة هيبقى وصف فعل، والداعي ليس من أسمائه الحسنى. نعم. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. نعم كمل بقى. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. نعم هنا الشاهد، لكن خلينا نقول بس إيه اللي فات. نعم. فيضرب الصراط، يضرب هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ضرب الصراط هيبقى وصف فعل، والضارب ليس من أسمائه. بين ظهراني جهنم، يعني يقول لهم روحوا الجنة، يدعوه فيبقوا يعدهم يلاقوا النار فاصل بين أرض المحشر وبين الإيه؟ الجنة. فاللي هيعدي لازم يمر من على الصراط، فيضرب الصراط. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، يعني أول واحد هيعدي هو النبي عليه السلام، وورا منه أمته. البداية من عند النبي عليه السلام في الحساب. نعم. في المرور من على الصراط يعني. نعم. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. البشر هيتكلموا له إيه؟ الرسل هم اللي يعني أعلام الهدى لهؤلاء. نعم. وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. دعاء برضو بالسلامة، التسليم وصف فعله، أو السلام وصف فعله، والسلام من أسماء الله الحسنى الإيه؟ المطلقة. نعم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان. شوك السعدان اللي هو شوك في طرفه ميلان كالخطاطيف. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل بشوك السعدان، برضو لاحظ ان المثل مضروب بقياس الايه؟ الاولى. الأولى. غير انه لا يعلم قدر عظمها الا الله. تخطف الناس باعمالهم. فمنهم من يوبق بعمله، يعني يسقط في جهنم. نعم. ومنهم من يخردل، كلمة يخردل يعني تسقط أجزاء منه، كأنك أنت بتخردله، أو بياخد جزء بجزء، زي الخردل كده. ها؟ كأنه بيتفتت. كأنه بيتفتت. نعم. ومنهم من يخردل، أو يصح القول يتفتت يعني. ثم ينجو. يجيبوه شوية كده وشوية كده لغاية ما إيه؟ حتة تقع منه، حتة كذا لغاية ما يعدي. نعم. حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، بالإرادة دي كونية. إرادة الحق سبحانه وتعالى، الإرادة وصف فعله، والمريد ليس من أسمه. أمر الله الملائكة، أمر تكليفي. بس هنا الأمر ما فيش تكليف فين؟ في بشرائع أو أحكام، لكن أمر الملائكة تنفذ يعني. فالآمر ليس من أسمائه، والأمر وصف فعله. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، ف